أعظم 3 أمور يحتاجها الداعي إلى الله ليربى تربية صحيحة: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني ذكر الرب، والأمر الثالث قيام الليل. دي 3 أمور من أعظم الوسائل المثبتة على الطريق والمعينة على قطع نفاوزه، والله تعالى أعلى وأعلم.